ωραία τεκμήσιμο γνωρία. قال رحمه الله تعالى باب السواك. السواك هذا من سنن المرسلين وهو من المستحبات المتأكدة. والسواك شرعا واستعمال العود في أسنان ولثة ولسان، يعني يستحب للمتسوك أن يستعمل السواك على أسنانه طولا وعرضا وعلى لثته وعلى لسانه، لأن هذه يجتمع فيها أوساخ وتجتمع فيها أبخرة، فلا يزيلها إلا السواك. ما يزيل هذه الأبخرة وتلك الأوساخ وفضلات الطعام، ما يزيلها ويطهر فم منها إلا السواك. ولهذا قال هو شرعا استعمال عود في أسنان ورثة ولسان، وهو مشروع كل وقت. السواك يشرع كل وقت لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب، ولكنه يتأكد في مواضع. يتأكد مثلا عند الصلاة وعند الوضوء، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والحديث الآخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، وإلا فأمر الاستحباب موجود. ويتأكد أيضا استحبابه عند الانتباه من النوم، لأن الإنسان إذا انتبه من النوم تكون الأوساخ والأبخرة متراكمة في فمه، فيستحب أن يطهر فمه بالسواك. وكذلك بعد صمت طويل وعند تلاوة القرآن، كل هذا وعند تغير الفم، كل هذه الأمور وغيرها مما يتأكد فيها السواك. واتفق العلماء على أن السواك سنة مؤكدة، يعني ليس بواجب ولكنه سنة متحتمة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه وأمر به، ولأنه عليه الصلاة والسلام واظب عليه، فكان يواظب على السواك ويرغب فيه. فمن هذا ثبتت فيه السنن الثلاثة: أقر الصحابة على استعماله، وفعله هو، وأمر المسلمين بالتسوك، فصارت السنن الثلاث موجودة في السواك. والسواك مشروع كل وقت حتى للصائم، حتى في حق الصائم مشروع، فإنه لا يؤثر على صيام. وأما حديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فهذا حديث ضعيف لا تقوم به حبه حبه. ولهذا جاء في الحديث من حديث عامر بن ربيعة أن النبي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم، سواء في أول النهار أو في آخر النهار. وأما أن الصيام يزيل الخلوب والرائحة الكريهة الموجودة في فم الصائم، فهذا تصور في غير محل، لأن هذه الأبخرة الموجودة في فم الصائم ليست من تغير الفم، وإنما هي من خلو الطعام، من خلو المعدة من الطعام. وخلو المعدة من الطعام هذا لا يزيله السواك، لا يزيله السواك. ولهذا لو زال السواك، لو زالت هذه الأبخرة زالت بالسواك، فإنها لن تزول أبدا، لأنه ليس مصدرها الفم، وإنما مصدرها المعدة التي خلت من الطعام فتصاعدت منها تلك الأبخرة. إذن السواك مستحب للصائم، سواء كان في أول النهار أو سواء كان في آخر النهار. وكان صلى الله عليه وسلم يتسوك في أول النهار وفي آخر. و والمهم من هذا أن السواك أنه مستحب بل متأكد الاستحباب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على أمته من المشقة لأمرهم به عند الصلاة ولا أمرهم به أيضا عند الوضوء، ولكنه خشية من المشقة عليهم لم يأمرهم أمر وجوب وإنما أمرهم أمر استحباب. وأما كما تقدم حديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فهذا أقل أحواله أنه حديث ضعيف وإن لم يكن من الموضوعات. ولهذا والسواك يكون بالعود، وأفضل ما يكون عرجون الأراك، أو أفضل ما يكون عرجون النخل، ولا يكون بعود يجرح الفم ويؤثر فيه. والصحيح أن التسوك أنه يجوز حتى بالخرقة وحتى بالأصبع، ولكن يحصل من السنة بقدر ما زال من الوسخ من الفم، يعني فكلما كان الشيء مزيل كانت السنة فيه متحققة أكثر، وكلما قلت إزالته فإنه ترك من السنة ما لم يحتحصل به الإزالة. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، إذا لم يجد الإنسان ما يستاك به من الأعواد استاك بأصبعه واستاك بخرقة واستاك بغير ذلك من المزيلات، ما لم يكن ذلك المزيل مما يجرح الفم أو يضر فيه أو يتفتت فيه. وهنا سنة أخرى هي الختان، فالختان اختلف العلماء في حكمه، والذي ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد أن الختان واجب في حق الذكر، فيجب على الذكر، ووجوبه عند البلوغ، ولكنه يستحب أن يكون في حالة الصغر، يستحب أن يكون الختان في حالة الصغر. ولهذا قال ويجب الختان الذكر، وهذا من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد قال تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا ما لم يخف الإنسان، فإن كان بالختان ضرر أو خوف على الصحة أو خوف على الحياة فإنه لا يجب، فإن الواجبات يؤتى بها بقدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا نرى أنها مثلا في بلاد أفريقيا وفي مثلا في شرق آسيا وفي نحو ذلك من البلاد التي يسلم فيها الناس يوجد المتنصرون الذين ينصرون ويبشرون بالدين المسيحي، يحذرون الناس ويشوهون الإسلام بأنكم إذا أسلمتم قطعوا مذاكيرا تشويها لدين الإسلام. فإذا بلغ الأمر إلى أن الناس لا يدخلون بالدين خوفا من هذا فإنه يسقط، لأن الختان هذا ما هو إلا كمال الطهارة، كما يزيل الإنسان أظافيره لأجل يزول ما تحتها من الوسخ، ويزيل مثلا شعر الأبط ويزيل شعر العانه، كذلك يشيل القلفة التي على الذكر لئلا تجتمع فيها الأوساخ. فإن الختان ليس من شرط الإسلام، وليس معناه أن الإنسان لا يسلم ولا يصح إسلامه حتى يختتن، لا، يدخل في الإسلام ولو لم يختتن. وقد دخل في زمن الفتوحات دخل أمم عظيمة دخلوا في الإسلام، ما نقل لنا ولا تكل لنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجبون عليهم أنهم أن يختتن، ما كانوا يجبون عليهم هذا ولا نقل أن نعم كان العرب يختتنون وكانوا يسلمون على يد النبي عليه الصلاة والسلام وهم مختونين، ولكن لما أن الصحابة فتحوا بلاد فارس وبلاد الروم ما ذكر ولا نقل أنهم كانوا يأمرون هؤلاء المسلمون الذين يسلمون بالآلاف يدخلون الدين دين الله أفواجا، ما سمعنا أنهم يأمرونهم بالختان. فالمهم من هذا أنه إذا حصل به ضرر أو حصل به تنفير عن الإسلام أو نحو ذلك فإن هذا لا يجب. ولهذا قال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كان يترتب على هذا مفسدة فإن بأن هذه المصلحة تترك. والذي يختن وإذا تقرر أنه واجب فالذي يؤخذ هو رأس الذكر القلفة، حتى إن الذكر أنه إذا انفشر وزالت عنه هذا أمكن تطهيره وأمكن غسل ومن المكروهات القزع. القزع معناه حلق بعض الرأس وترك بعض، هذا من المكروهات. يعني كون الإنسان يحلق بعض شعر رأسه ويترك بعضه هذا مكروه، فإما أن يحلقه كله وإما أن يدعه كله. فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن القزع وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه. فهذا أقل أحواله أنه مكروه. وإن كان فيه تشبه للمشركين وتشبه للكافرين فهذا يدخل في باب المحرمات. ومن سنن الفطرة الاستحداد. والاستحداد معناه إزالة شعر العانة، إزالة شعر العانة بأي شيء يزيلها، إما بالموس وإما بالمقص وإلا بالمواد الكيميائية التي إذا وضعت عليه أزالت الشعر. يعني بأي حال يزال الشعر تحصل السن، سواء كان بالحديد أو في غير ذلك. وكذلك من ذلك نتف الأبط، هذا أيضا من السنن ومن المستحبات، لأن الأبط هذا تتراكم فيه الأوساخ ويجي يكون فيه العرق، فهذا يسبب تجمع الأوساخ. وأيضا حف الشارب أو قصه، أما حفه فهو حرقه أو أخذه أخذا جيدا حتى أنه لا يبقى منه إلى القليل، وأما قصه فبحيث تبدو منه الشبه، تبدو الشبه، هذا مستحب. أما الذين يتركون يعني شواربهم حتى تطول فهذا والعياذ بالله تشبه بالمجوس. المجوس هم الذين يحلقون ذقونهم ويتركون شواربهم، فهذه عادة مكروهة وشمجة وأيضا لا تجوز. فإن الواجب هو قص الشارب أو حفه. ومن ذلك تقليم الأظافر، من السنن ومن كمال الطهارة تقليم الأظافر، سواء كانت أظافر اليدين أو أظافر الرجلين، لأن هذه الأظافر لا سيما أظافر اليدين تجتمع فيها الأوساخ والإنسان يأكل فيها ويتناول فيها الطيبات، فهذا يستحب أن الإنسان لا يدعها وإنما يقصها ويلاحقها. ويكره أن تترك أكثر من 40 يوم. يعني المستحب أن الإنسان يتعاهد هذه الأمور، الشارب والأبطين والأظافر، يتعاهدها كل جمعة، ولكن لا ينبغي أن تترك أكثر من 40 يوما. أما النمش فهو محرم، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامسة والمتنمسة، والنامسة هي التي تنتف شعر وجهها، هذا هو النمش. النمش نتف شعر الوجه، يعني تأتي إلى حواجبها فتنتفه، فهذه الحواجب هذه إن كانت زائدة عن المعتاد فلا بأس، وأما إذا كانت معتادة فلا يجوز نكرها. والنامسة هي التي تفعل هذا بالمرأة، والمتنمسة هي التي تطلب أن ينتفى شعرها. ومثل ذلك الوشر، الوشر معناه تفليج الأسنان، تفلج أسنانها وتأشرها بالمكشر حتى يكون حتى ترى في ذلك جمال. فهذا الوشر هو برد الأسنان، برضها وتفريجها، ترى أن في هذا حسن وهذا محرم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ومثل ذلك من المحرمات الوشم، والوشم معناه أنها تغرز الإبرة في الجلد ثم تضر عليها الكحل حتى تخضر اليد أو يخضر الوجه أو تخضر الرجل أو يخضر الشاف أو يخضر الكف ونحوه. فكل هذا من المحرمات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى لعن الواشمة والمستوشمة. كذلك يحرم وصل الشعر بشعر، أن المرأة تصل شعرها بشعر آخر ليطول شعرها، فهذا حرام لا يجوز، لأن نعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. ومن ذلك الباروكة التي يستعملها النساء الآن، هذا موصل الشعر، هذا لا يجوز، لا يجوز أن المرأة تلبس هذه الباروكة، لأن الباروكة هذه من وصل الشعر بشعر. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. أما قص المرأة للشعر فهذا إن أرادت به التشبه بالمشركات وأرادت التشبه بنساء الكفار فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. وأما إن لم ترد هذا، ما أرادت التشبه وإنما قصت هذا على سبيل العادة، فهذا لو تركته لكان أجمل وكان أفضل وكان أحسن، ولكنه لا يصل إلى درجة التحريم، لا يصل إلى درجة التحريم. إذا قصت المرأة شعرها سواء قصته من الأمام أو من الخلف أو نحو ذلك، فهذا إذا لم ترد بذلك التشبه بالمشركات فهذا لا يصل درجة أنه محرم، فهذا جائز. وعلى المسلم أنه يعني يتبع في ذلك شرع الله تبارك وتعالى وشمت المسلمين وما كانوا عليه، ويدع التشبه بالمشركين والكافرين، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. فإن الإنسان إذا استحسن زيهم واستحسن حالهم واستحسن أمرهم دعاه هذا إلى أن يستحسن عقائدهم ويستحسن أخلاقهم. والمسلمون لهم عادة ولهم سمت ولهم زي يميزهم عن عادات المشركين وعن زي المشركين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.